سقط الحسين على نار الجايهر ولبادوي ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على أشرف الخلق وعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم وولاهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نتابع دروس الخطابة الحسينية التي عاهدناكم على إنجازها على أكمل وجه، ونبدأ بتعريف المساحة الصوتية عند الخطيب. كل إنسان في بدنه طاقات محدودة، إمكانات مقيدة، إمكانية الإبصار محدودة، السماع محدودة، الأكل، السرعة، كما أن الطول يختلف، كما أن العرض يختلف، كما أن قوة الإبصار تختلف، قوة السماع تختلف، كذلك الصوت يختلف من إنسان إلى إنسان. والمساحة التي يملكها كل إنسان تختلف عن المساحة الصوتية التي يملكها الآخر، ولكن على العموم في كل حنجرة مساحة صوتية وطبقات صوتية تتفاوت من طبقة إلى 6-7 طبقات صوتية. يساعد الإنسان سعة رئتيه وعدم تخمة المعدة على إخراج الصوت بشكل صحيح، يعني اللي شبعان ومتخم المعدة بتضغط على الرواية على الرئتين فما تساعد على إخراج الصوت بشكل صحيح، واللي عنده بعض العاهات في الأنف، في الجيوب الأنفية، زوائد لحمية، انحراف بالوتيرة أو تحسس بالحنجرة، هذه القضايا تحد من قوة الصوت. مخارج الصوت عند الناس كذلك مختلفة. هنالك صوت يقال عنه جهوري، الصوت الواضح، يقول لفلان صوته من رأسه، يعني عندما يخرج الصوت حس بأن الصوت عم يطلع من رأسه. هنالك البعض اللي عنده بعض العاهات الأنفية يخرج الصوت تبعه من أنفه، أو البعض اللي ضعيف ما عنده قوة صوت يخرج الصوت من بلعومه، ومهجة القلب كذلك تساعد على قوة الصوت. وهنالك تمارين طبعا يمكن الاستفادة من عندها قبل أيام الموسم التي تزدحم فيها طلبات على قراء المجالس، يعني مثلا فيكم في شهر ذي الحجة تعملوا تمارين تقوية للصوت، تطلعوا إلى أجواء خالية فيها صدى، يعني إما بتركبوا مثلا زورق وبالبحر، بعرض البحر خاصة بالليل في هدوء الصوت يتردد مرات كثيرة تسمعوا بقوة، أو بين جبلين بهالوادي بتطلعوا بتصرخوا، بعض الكلمات التي تقوي الحنجرة وتساعد على قوة الصوت. إذا صرختم بشكل صحيح بكلمة يا حسين يا حسين يا حسين، تصرخون بصوت عالي، تقوى الحنجرة والأوتار الصوتية، تصير متينة، لأن الأوتار الصوتية بالضبط مثل كف اليد. الفلاح أول ما يبلش بالزراعة إيده ناعمة من هون، يده ناعمة ملساء من هنا، لكن من استخدام هذا الرفش هذه المنطقة تتقرن تصبح صلبة. كذلك الحنجرة من مرة إلى مرة هذه تتقوى، ما تعود تأثر فيها العوامل الطبيعية، ولكن مع ذلك يمنع، يمنع على الذي يريد أن يستفيد من صوته استخدام الماء المثلج، المشروبات الغازية، البهارات الحادة، اللبن الحامض، المقالي، هذه الأمور كلها تؤثر على الحنجرة، واستعمال الدخان، الدخان كذلك يؤثر تأثيرا مباشرا على الصوت. في كل حنجرة قرار صوتي اللي هو قعر الحنجرة، أضعف طبقة صوتية تبدأ من الصفر، وأنا رسمتها على شكل مدرج مثل منصة ارتقاء الأبطال، طبقة أولى، طبقة ثانية، طبقة ثالثة، طبقة رابعة، طبقة خامسة. فالطبقة الأولى التي تستخدم عند الصلاة الإخفاتية مثلا، تسمع حالك والآخر ما يسمعك تقريبا، نبدأ من القرار الصوتي. دائما البداية تكون بالصوت المنخفض، لا نبدأ من الطبقة الثانية أو الثالثة، من الطبقة صفر، ونرتقي بالأداء درجة درجة لكي نتفاعل مع المجلس الحسيني الذي ترتفع حرارته شيئا فشيئا. لا يمكن أن نولول ونرفع الصرخات بالحزن من أول المجلس، لأن عادة الشعر العربي يبدأ بعبارات إما غزل أو بكاء على الأطلال أو شكوى من الزمان أو نصائح أو استعراض لفضائل الممدوح والمقام عليه العزاء. إذن القرار الصوتي هو قعر الحنجرة. مثلا نبدأ بالديباجة اللي احنا كان آخر درس لنا فيها، صلى الله عليك، بكل هدوء أضعف طبقة صوتية أبدأ منها، يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، قطعتها حتى في الكتابة لكي تؤدوا كل مقطع لحال، حفاظا على النفس، حفاظا على الوجه، لأنه إذا تسارعت دقات القلب ودمجتوا العبارات مع بعض سينقطع عندكم النفس ويتسرع القلب ويبدو التعرق والإصفرار أو الإحمرار نتيجة الخجل على الخطيب، وهذه من الأمور المعيبة. ونرتقي بالصوت درجة درجة. الإنسان اللي يشعر أنه طبقات صوته ضعيفة ليس عنده مساحة كثيرة يحاول أن لا يتخطى حدود إمكاناته. أضرب مثل على الرياضيين، يعني الإنسان عنده طاقة أن يركض 100 متر لا يحاول أن يشارك في سباق 1500 متر. جسمك يساعدك على 100 متر فقط. إذا تجاوزت هال 110 موانع ممكن، أما 1500 لا. السباقات الطويلة لها عدائين خاصين بها. كذلك استخدام الصوت في المخطط اللي أمامكم رسمته، حطيت خط أحمر منطقة خطر. إذا بقي المتكلم والخطيب يتكلم بصوت عالي ستلتصق أوتار الحنجرة بعضها ببعض فيخرج الصوت نشازا، إضافة على إمكانية انعدامه نهائيا. وإذا كانت القافية التي ينشدها هاء سيخرج الصوت وكأنه ديك مخنوق. إذا بلش يصرخ تلتصق الحنجرة مثل بلاتين السيارة، تلتصق ولا يخرج الصوت بوضوح. لذلك نصحت في الدرس الأول عندما ترتقون المنبر افتحوا الأيادي لكي تتنفس الرئتين بشكل صحيح، وافتح الفم. الآن سأحاول أن أخرج الصوت من الأنف. مقرئ القرآن يحتاج عندما يكون عنده حكم إدغام بغنة ماذا يفعل؟ يخرج الصوت من الأنف. الآن إذا أخرجت الصوت من الأنف تشعرون من متكلم غير متكلم الأول. صلى الله عليك، خرج الصوت من الأنف، بينما صلى الله عليك. شايفين الفرق بين من يخرج صوته من أنفه والذي يخرجه من رأسه؟ يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابك المنتجبين. العبارات الأخرى اللي جت الصلاة والسلام على أبي عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي، أصعد شوي أعطي من الطبقة الثانية، يا قتيل العبرات وأسير الكربات يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، عليت الصوت بعد، ويا باب نجاة الأمة، ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، سيدي روحي وأرواح العالمين لك الفداء، غريب ومظلوم يا شهيد كربلاء، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم والله فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم سيدي قولا وعملا فنفوز فوزا عظيما. الماء الأخيرة أختم بها لأني رجعت إلى قاعدة الصوت إلى القرار، أتفاعل مع العبارة وأعطي كل كلمة حقها من العاطفة من الشجاع من التوسل، فتخرج العبارة على رسلها دون تكلف. هنالك الكثير من الخطباء يتصنع، التصنع يفسد الخطاب، تشعرون أن هذا الطرف المقابل عم يمثل عليكم، مو واقعي، الكلمة ما عم تخرج من قلبه. لذلك يجب عليكم أن تخرجوا الكلام من القلب لكي يدخل إلى القلب بكل بساطة وعلى الطبيعة. نخرج من القرار الصوتي، نقول درجة حرارة الصوت كانت 5 10 15 20 25 30، انتهت، أكثر لا. إذن سنحاول أن نؤدي ديباجة بصوت جماعي، نخرج من القرار الصوتي درجة الأولى إلى الدرجة الثانية، ونترك المساحة الباقية للقصيدة، قصيدة المقدمة. واضح الكلام؟ مع ما أن الأداء سيؤدي بنا إلى الوصول إلى نقطة الصفر مرة ثانية، لكن نحتاج هذا الصوت، لأن الصوت كمية محدودة بالضبط مثل مخزن عتاد البندقية، بندقية كلاشينكوف مخزنها يحتمل 30 إطلاقة، والحنجرة كذلك فيها مثلا نفترض شهر رمضان 30 إطلاقة. إذا جمعت الإطلاقات كلها يوم واحد رشقتها رشق واحد، العوض بسلامتكم، في اليوم الثاني تصبحون وليس لديكم صوت البتة. إذن نحتاج أن نقنن، نستخدم الحنجرة الاستخدام الأمثل، الاستخدام الأفضل، الاستخدام الأكثر إنتاجية، الاستخدام الأكثر إنتاجية. هنا يتبادر إلى ذهني رواية أسباب نزول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، على التدبير الاقتصادي الذي مارسته سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. عندما ذهب أمير المؤمنين عليه السلام إلى شمعون الخيبري وجاء بالصوف لكي تغزله بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قسمت الصوف إلى 3 أقسام، قسم غزلته باليوم الأول، قسم غزلته باليوم الثاني، قسم غزلته في اليوم الثالث. أجرة العمل كانت 3 أصوع من شعير، 3 كيلات شعير. كيلة الأولى طحنتها واستخدمتها اليوم الأول، الكيلة الثانية اليوم الثاني، والكيلة الثالثة اليوم الثالث، فأصبحوا كما قال الحق جل وعلا في كتابه المجيد: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذا درس، درس إلي وإلكم، وكل من عنده إمكانية يريد يبذلها، لا تبذلوها مرة واحدة، لا تقولوا كل ما عندكم مرة واحدة، لا تستهلكوا الصوت والحنجرة وكأنه ليس عندكم بعد ذلك الشغل بها، لا، قسموا هذه الطاقة لكي تستفيدوا منها أطول فترة. أستاذنا الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه رغم معاناته في 8 سنوات الأخيرة من عمره من مرض السرطان الذي هد قواه بالكامل ونحل جسمه وأضعف بنيته، لكن صوته لم يتغير أبدا، بقي الصوت بتلك القوة وبذلك الأداء الرائع، لم يتغير صوته ولا لحظة. بينما أرى الكثير من الأخوات والإخوة، ولعلي أنا كذلك، كثير من السنوات عندما يكون هنالك جهد كبير، مجالس أكثر من طاقة التحمل، يوم 6 محرم 7 محرم، هذا سعيد الحظ الذي يوصل إلى يوم 10 محرم وحنجرته على حالها، غالبا ما يسكر، ينتهي ينبح، خاصة في السفرات والزيارات، لأن عم يقرأ ويشرب ماء مثلجة، هذه كالحديدة، الحنجرة تصبح حديدة محماة، إذا وصلها الماء البارد تعمل نفس العمل، تنطفئ نهائيا. نزلتم من المنبر، قراءة هذه بعد عم تلتهب حارة، جمرة نار، إياكم وإياكم تشربوا بيبسي، تشربوا سفن أب، تأكلوا أكلة فيها فلفل، فيها حد، أبدا. تنتهي الحنجرة، أو والله أنا تعبان أريد أن أدخن سيجارة، هذا الدخان يقتل الحنجرة. لكن هنالك بعض الناس شواذ، الخل من أعدى أعداء الحنجرة. وأعرف أستاذا من أساتذتنا صار في دار الحق، كان لا يعتلي المنبر إلا أن يأكل كاسة من الكبيس والخل المعتق، حنجرته لا تتأثر بالخل، هذا شواذ القاعدة. أو بعض الخطباء مدخن درجة أولى، من عمر 12 سنة هو يدخن، الدخان لا يؤثر على حنجرته، هو يتصور هكذا فيدخن، خل أنا أقلده؟ لا، ليس لكم ذلك أبدا، تبتعدون عن كل ما يضر الحنجرة. زين، هل هنالك أشياء تنفع الحنجرة؟ أكيد، أولها العسل. العسل من الأمور الجيدة التي تنفع الحنجرة، سجلوا هذه المواد. وأهم من العسل زيت اللوز الحلو، زيت اللوز الحلو، زيت اللوز الحلو قطرات من عنده في كاسة ماء ساخنة مع قليل من سكر النبات قبل القراءة بنصف ساعة، تطري الحنجرة وتمنعها من الخدوش. ماء الحمص المسلوق ممتاز للحنجرة. العسل مع الطحينة التي يسميها أهل العراق الراشي، ملعقة عسل بملعقة طحينة تدعك مع بعض، وقبل القراءة بساعة تأخذون مقدار ملعقة شاي، تلوكوها بألسنتكم، تضعوها على اللسان تذوب، تمنع الجروح على الحنجرة. هذه من الأمور الجيدة التي تنفع القارئ، تساعده على الحفاظ على حنجرته وصوته. وأهم من ذلك، أهم من كل هذه الأمور، طريقة استخدام الصوت في القراءة. أحيانا يفعل الجاهل بنفسه كما يفعل العدو بعدوه، يعني يسموه سوء استخدام الحنجرة. لا تصرخوا بالمجلس، لا تنفعلوا كثيرا في المجلس، الانفعال الشديد والصراخ يجرح الحنجرة. زيت الزيتون جيد، ولكن يخشى من بعض الأنواع الحادة. بعض أنواع زيت الزيتون يكون فيها حدة معينة، خاصة المعتق من عنده، يعني اللي مار عليه سنة أحيانا يصير فيها حدة معينة تسبب جرح بالحنجرة. هذه الحدة لو تضمنوها أنه غير موجودة، لكن زيت اللوز الحلو مضمون 100%. وهنالك بذر السفرجل، نوى السفرجل، بذر السفرجل إذا دعكتوه بمية ساخنة فترة جدا حارة عفوا جدا، تنزل لعاب معين. خذوها واعلكوها بلسانكم، لوكوها، خلوها موجودة مثل العلك. لعاب البذر السفرجل يريح الحنجرة كثيرا. هذه من الأمور الجيدة. وحب السوس كذلك جيد للحنجرة، أفضل من حب المص الذي تأخذونه من الصيدليات. هذه الأمور جيدة. ودائما الماء الدافئ. طعامكم أيام محرم، أيام صفر، أيام شهر رمضان، أيام المجالس، يجب أن تبتعدوا عن البهارات التي تخرش الحنجرة كما تخرش المعدة، والمثلجات والزيوت المقلية، والإكثار من أنواع الشوربة التي تدفئ الحنجرة وتدفئ الصوت بشكل جيد. وألعن كل شيء، اللعنة الكبرى على الخطيب المكيفات. انتبهوا بالحسينية ليكون المنبر إلى جنبه مكيف يلفحكم على رقبتكم، فعندما تنزلون من المنبر يكون أنعم، يكون العوض بسلامتكم. مروحة، حتى المروحة، لأنك عند القراءة تتعرق وتضربك المروحة بهوائها، فمعناها تشنج لا محالة. هذه نبتعد عنها نهائيا. مسح عرقك بالمحارم بالمنديل وتحمل لكي لا تصاب بما أصبنا به سابقا ونصاب به الآن. الآن راح أعيد أقراء الديباجة. الديباجة طبعا اللي كتبتها متوسطة، قلنا الديباجة ثلاثة أنواع: قصيرة، متوسطة، طويلة. فينا نضيف عبارات أخرى: لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، كثير من العبارات. وإذا لاحظتم من أديت أنا أضفت بعض العبارات اللي يمكن غير موجودة على اللوح، صح؟ فلكم أن تضيفوا ما يحلو لكم من إذن الدخول في المجلس الحسيني، ولكن حركة الصوت قلت نحافظ عليها بهذا الإطار حسب الوقت. وقت المجلس ربع ساعة، ديباجتنا أقل من دقيقة. وقت المجلس نصف ساعة، ديباجتنا دقيقة، دقيقة ونص. وقت المجلس ساعة، ديباجتنا تأخذ حجمها الطبيعي. كل العبارات المرققة والخاشعة والتي تلين القلوب استخدموها في بداية المجلس، ولكن دون الارتقاء بالصوت إلى طبقات عالية. تبقون ضمن إطار 40 درجة من الحرارة والشجاء، أكثر لا. أعيدها المرة الثانية لكي تواكبوا حركة الصوت كما أقرأ أنا. غير مقصودة يتعرض لها البعض، أخطاء غير مقصودة. استخدامكم قبل القراءة مساحات صوتية معينة ستضطركم إلى استخدام طبقات أعلى عند بداية الديباجة. يعني توجيهات المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ حسين الوحيد الخراساني دام ظله العالي، وهو مرجع وخطيب من أساتذتنا الكبار، يقول: يستحب لمن يرتقي هذه الأعواد أن يقرأ دعاء الفرج قبل أن يبدأ بالقراءة. دعاء الفرج للإمام الحجة بن الحسن: أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. زين، هذا الدعاء إذا قرأتوه بالصوت راح ترتفعون بالحرارة شوي شوي، فستكون بداية المجلس من الطبقة الثانية، إذا لم أقل من الثالثة. فماذا نعمل؟ نقرأ الدعاء بصوت مخفت غير ظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. أو أريد أن أبدأ بالبسملة فقط. في الدرس الماضي الأخ علي طلع المنبر قرأ البسملة، يعني أخذ مساحة من الصوت، فاضطر بالديباجة أن يبدأ من طبقة أعلى من اللازم. البسملة، حتى البسملة نقولها إخفاتا، بسم الله الرحمن الرحيم، أو نقرأ الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أقرأها إخفاتا درجا ثم أبدأ بالديباجة. يعني أول حركة، أول ضرب اللي نضربه بالمجلس يجب أن يكون من القرار الصوتي: صلى الله عليك، واقف: يا سيدي ويا مولاي، يا رسول الله. عملناها 3 مقاطع. أرد أطول الديباجة نفسها: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا حبيب الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابك المنتجبين. صارت جملتين تحية للرسول صلى الله عليه وسلم. ما عندي وقت، بخلي وحدة بس. المجالس العاشورائية يبدأ الخطباء عادة من الصلاة والسلام على أبي عبد الله مباشرة: صلى الله عليك يا أبا عبد الله. أما المجالس السائرة أيام السنة يجب أن نبدأها بتحية الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، إلا 10 محرم فقط نبدأها بالحسين عليه السلام: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي، يا قتيل العبرات وأسير الكربات، يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة. سيدي روحي وأرواح العالمين لك الفداء، غريب ومظلوم يا شهيد كربلاء. ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم، بأبي أنتم وأمي طبتم، وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم والله فوزا عظيما. فيا ليتنا كنا معكم سيدي قولا وعملا فنفوز فوزا عظيم. ديباجة مثالية الآن، مع أنكم سجلتوها وسمعتوها لأكثر من مرة، مع ذلك لنقولها بصوت جماعي، نحاول أن نقلد ما أدينا بشكل صحيح بشكل حرفي. 1 2 3 صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا قتيل العبرات، يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، بأبي أنتم وأمي طبتم وفزتم والله فوزا عظيما. فيا ليتنا كنا معكم سيدي قولا وعملا فنفوز فوزا عظيما. أحسنتم. بالبداية شفتوا النشازات الصوتية، كل واحد صار يروح إلى زاوية، واحد يعلي واحد يوطي، لا أريد صوت موحد. العبارات ما كانت موحدة، أنا راح أقف على اللوح، أقف على اللوح لكي نقرأ مع بعض. نعيد التمرين الجماعي. طبعا الصوت الجماعي أشجعها، لأنه شايف أنه كثير من المجالس راح يصير بالعكس، يعني قبل بلش المجلس خطيب واحد والمستمعين آلاف، هلا راح يصير الخطباء آلاف والمستمع واحد. نبدأ واحد اثنين ثلاثة. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. وأسير الكربات يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب يا شهيد كربلاء بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. فوز فوزا عظيما. أحسنتم. لما سقط الحسين على نار كل جاي هرولي بالوية ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.